يا كتابي الانتظار بالعمر طال من حبيبي بالبشارة يحمل يا كتاب الانتظار بالعمر طال من حبيبي بالبشارة يحمل ما يجبر بخاطر مشيبي ويرحم الحال سيفي اتعكز لوصله واهجر عيال يا كتاب اللي انتظار بالعمر طال من حبيبي بالبشارة يحمل آمال يجبر بخاطر مشيبي ويرحم الحال سيفي اتعكز لواصله واهجر عيال نظر لحسين تكحل العين الله يا شوقي لابو سكنه وصاله وريحة الوحي بثيابه والجلاله العمر شاب يمطر كتاب لن يقولوا بكربلة لن يقولوا بكربلة بيضعون خيام ما لنا صير والعساكر حول تلتم نظرة لحسين تكحلي العين الله يا شوقي لابو سكنة وصالة وريحة الوحي بثيابه والجلالة العمر شاب ينطر كتاب لن يقول بكربلة بضعون خيا ما لنا صر والعسى ترحل تلتا جيوش ما أي حاصرة قفر الصحارى أرهب عيال بعطش يرمي جمارة وجدي الزينب على وجده هنارة تقول خوفي غابة صار الغيارة تقول خوفي غابة صار الغيارة جيش مية حاصرة أفريقا، جيش مية حاصرة أفريق الصحارى، أرهبي عيال بعطش يرمي جمارة، وجدي الزينب على وجده هنارة، تقول خوفي غابة صار الغيارة، وين الأبطال يوم الأهوال، واللي وطن عالشدد نفسه وبذلها في سبيل الله الأمانة من حملها، واللي وطن عالشدد نفسه وبذلها في سبيل الله الأمانة من حملها، ينصر اليوم ظامي مظلوم، ينصر اليوم ظامي مظلوم، واعية صبط النبي منه لسماعها، والجبال تفطرت منها الوجاعها، واعية صبط النبي منه لسماعها، والجبال تفطرت منها الوجاعها، جيش مية حاصر أفري الصحارى، أرهبي عيال بعطش يرمي جمارة، وجدي الزينب على وجده ونهارة، وجدي الزينب على وجده نارة، تقول خوفي خابة صار الغيارة، تقول خوفي غابة صار الغيارة، وين الأبطال يوم الأهوال، واللي عن واللي ظن واللي وطن عالشدد نفسه وبذلها في سبيل الله الأمانة من حملها، ينصر اليوم ظامي مظلوم، واعية صبط النبي منه سماعها، والجبال تفطرت منها الوجاعها، واعية صبط النبي منه لسماعها، والجبال تفطرت منها الوجاعها، والجبال تفطرت منها الوجاع، والجبال تفطرت منها الوجاع، نابل الطفوف دعا دارت كالرحال الحوم لطفوف بلطفوف دارت كالرحال حوم بلطفوف ظلت ترى بلطفوف دارت عرح الحمى بلطفوف بلطفوف وظلت راية ترقى بلصفوف ها بلطفوف ها مدخورة على الناظر طوف بلطفوف ها مدخورة وشهد صار معروف بلطفوف دارت عليك الرحى للحوم بيطفوف ها بلطفوف وظلت راية ترقى بلصفوف بلطفوف مذخورة على الناظر يطوف بلطفوف مذخورة وشه خنصار معروف أخذها وانحنى بجف الولي لهفر توا يقبلها ويجدد بيعته الحامي اللواء يا ابو سكينه يا بعد الروح ويا شمس الضوى الك نحري ولك انفاسي حتى والهوى كل الانصار تبذل اعمار خلي يذبحونا ويلشحونا ويذرونا بفله مره واثنين حتى سبعين ما نخلي كل سيوف الظالم بطف البله كل الانصار تبذل اعمار كل الانصار تبذل اعمار خلي يذبحونا وينشرونا ويذرونا بفلأ مرة واثنين حتى سبعين ما نخلي كل سيوف الظالم بطف البلا أخذها وانحنى بطف الولي وله فرتوة يقبلها ويجدد بيعت الحامل يا ابو سكينة يا بعد الروح ويا شمس الضوى إلك نحري ولك انفاسي حتى والهوى كل الانصار تبذل اعمار خلي يذبحونا وينشرونا ويذرونا بفله مرة واثنين حتى سبعين ما نخلي كل سيوف الظالم بطف البله كل الانصار تبذل اعمار خلي يذبحونا وينشرونا ويذرونا بفله مرة واثنين حتى سبعين ما نخلي كل سيوف الظالم بطف البله تفادت بالوغى الصفوة أصحاب الغيرة والتقوى تفادت بالوغى الصفوة صحاب الغيرة والتقوى هو بني الفضخ ثامه وبين بطاعنا يتلوه هو بني الفضخ ثامه وبين بطاعنا يتلوه يدير بعين مع بين الصياوين ويسترجع ويقلب جفه حسين يدير بعينه مع بين الصياوين ويسترجع وقلب جفه حسين قوموا يا رجالي الحربكم تتركوني موش يمكم أذني أذني الموت أذانه تنسى بخافي حرمكم تنسى بخافي حرمكم بو علي لبك بو علي سعدك الصدى يرد له جوابك راحوا احبابك خلصوا اصحابك كلهم بقلبك مصابك بو علي لبك بو علي سعدك الصدى يرد له جوابه راحوا احبابك خلصوا اصحابك كلهم بقلبك مصابك كلهم بقلبك مصابك